بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال شيخ الإسلام رحمه الله: والعبادة والطاعة والاستقامة ولزوم الصراط المستقيم ونحو ذلك من الأسماء مقصودها واحد. مقصودها واحد، نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، يعني قال الطاعة والاستقامة ويدل على أن اللفظ المنتشر أو مشتهر عند بعض الناس فلان ملتزم، لا، ما كان يذكرها أهل العلم، وإنه يقال فلان مستقيم. وتعبيرات الفقهاء في الملتزم تطلق على الذم، يعني ملتزم بأحكام الإسلام، يعني عبارة رأيت شخصا متدينا تقول رجل مستقيم، ما تقول ملتزم. نعم. ولها أصلان، أحدهما ألا يعبد إلا الله، يعني العبادة لها أصلان. نعم. أحدهما ألا يعبد إلا الله، الثاني أن يعبد بما أمر وشرع، لا يعبده بغير ذلك من الأهواء والظنون والبدع. نعم، يعني الأول في الإخلاص العمل لله، والثاني في المتابعة. يعني الشخص إذا أخلص عمل لله يجب أن يكون هذا على وفق الهدي النبوي. نعم. قال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وهذه الآية جمعت الأمران، فليعمل عملا صالحا موافق الهدي، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، الإخلاص. نعم. وقال تعالى: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أسلم وجهه لله، خلاص، وهو محسن، العمل الصالح الموافق الهدي. نعم. وقال تعالى: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا. يعني يذكر المصنف الآن الآيات التي جمعت الشرطين، الإخلاص والمتابعة. نعم. فالعمل الصالح هو الإحسان وهو فعل الحسنات. نعم. والحسنات هي ما أحبه الله ورسوله، وهو ما أمر به أمر إيجاب أو استحباب. فما كان من البدع في الدين التي ليست في الكتاب ولا في صحيح السنة، فإنها وإن قالها من قالها وعمل بها من عمل ليست مشروعة، فإن الله لا يحبها ولا رسوله، فلا تكون من الحسنات ولا من العمل الصالح. كما أن من يعمل ما لا يجوز كالفواحش والظلم ليس من الحسنات ولا من العمل الصالح. يعني كما أن السيئات إذا فعلها شخص يؤثم، كذلك من عبد الله على غير الهدي النبوي يأثم، هذه سواء بسواء. حتى لو الشخص عمل بدعة واخلص فيه وجه الله يأثم، مردود عليه. نعم. وأما قوله ولا يشرك بعبادة ربه أحدا وقوله أسلم وجهه لله، فهو إخلاص الدين لله وحده. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: اللهم اجعل عملي كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد فيه شيئا. هذا الدعاء عظيم، وشيخ الإسلام رحمه الله ذكر في المجلد الأول وذكرها أيضا هنا في المجلد العاشر في هذه الرسالة في العبودية. كان أكثر دعاء من الخطاب: اللهم اجعل عملي كله صالحا، واجعل وجهك خالصا، ولا تجعل لأحد فيه شيئا. نعم. وقال الفضيل بن عياض رحمه الله في قوله تعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال: أخلصه وأصوبه. قالوا: يا أبا علي، ما أخلصه وما أصوبه؟ ما أخلصه وأصوبه؟ قال: أخلصه. نعم، بدأ عد. وقال الفضيل بن عياض رحمه الله قبل. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: اللهم اجعل عملي كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد فيه شيئا. وقال الفضيل بن عياض رحمه الله في قوله تعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال أخلصه وأصوبه. نعم، عندكم سقط همزة اللي تحطونها. نعم، هي أخلصه. نعم. قالوا: يا أبا علي، ما أخلصه وأصوبه؟ قال: إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل. نعم. وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا. نعم. والخالص أن يكون لله، والصواب أن يكون على السنة. نعم. لو شخص مثلا يصوم الدهر نقول ما يجوز. نعم. فإن قيل: فإذا كان جميع ما يحبه الله داخلا في اسم العبادة، فلماذا عطف عليها غيرها كقوله في فاتحة الكتاب: إياك نعبد وإياك نستعين؟ والاستعانة من العبادة، ماذا مثل مكتوب يقول إياك نعبد؟ نعم، هذا معطف الخاص على العام لأهمية الاستعانة. الاستعانة جسر لأداء العبادة: يا رب عني حتى أعبدك. نعم. وقوله لنبيه: فاعبده وتوكل عليه. كذلك التوكل عبادة، من عطف الخاص العام، عبادة عامة التوكل. نعم. وقول نوح: اعبدوا الله واتقوه وأطيعون. كذلك التقوى وطاعة الرسل من العبادة. نعم، من عطف الخاص العام. وكذلك قول غيره من الرسل. نعم. قيل: هذا له نظائر، كما في قوله: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، والفحشاء من المنكر. نعم، تنهى الفحشاء والمنكر، عطف عام على خاص. نعم. وكذلك كل معصية منكر. نعم. وكذلك قوله: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. نعم. وإيتاء ذي القربى هو من العدل والإحسان، كما أن الفحشاء والبغي من المنكر. نعم. وكذلك قوله: والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة. وإقامة الصلاة من أعظم التمسك بالكتاب. نعم. وكذلك قوله عن أنبيائه: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، ودعاؤهم رغبا ورهبا من الخيرات. نعم. وأمثال ذلك في القرآن كثير. نعم. وهذا الباب يكون تارة مع كون أحدهما بعض الآخر، فيعطف عليه تخصيصا له بالذكر لكونه مطلوبا بالمعنى العام والمعنى الخاص. نعم، لتأكيده. نعم. أيوه. وتارة دلالة الاسم تتنوع بحال الانفراد والاقتران، فإذا أفرد عم، وإذا قرن بغيره خص. إذا صدق الفقراء والمساكين، الإيمان والإسلام. نعم. كاسم الفقير والمسكين لما أفرد أحدهما في مثل قوله: للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله، وقوله: يدخل فيه المساكين. نعم. وقوله: إطعام عشرة مساكين، يدخل الفقراء. دخل فيه الآخر. نعم. ولما قرن بينهما في قوله: إنما الصدقات للفقراء والمساكين، اختلف، صار الفقير من يجد قوت يومه، والمسكين لا. نعم. صاروا نوعين. نعم. وقد قيل: إن الخاص المعطوف على العام صار. نعم. نعم. صار نوعين. نعم. وقد قيل إن الخاص المعطوف على العام لا يدخل في العام حال الاقتران بل يكون من هذا الباب. نعم. نعم. والتحقيق أن هذا ليس لازما. نعم. نعم. وقد قيل إن الخاص المعطوف على العام لا يدخل في العام لا يدخل في العام حال الاقتران بل يكون من هذا الباب. والتحقيق أن هذا ليس لازما. قد يكون داخل وقد ما يدخل. نعم. قال تعالى من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال. وقال تعالى وإذ أخذنا من النبي وميكال من الملائكة عطف خاص العام. نعم. وقال تعالى وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم. وهؤلاء من النبيين عطف خاص على العام. نعم. وذكر الخاص مع العام يكون لأسباب متنوعة. نعم. تارة لكونه له خاصية ليست لسائر أفراد العام، وهو تفضيل مثلا أولي العزم، تفضيل أولي العزم. نعم. كما في نوح وإبراهيم وموسى وعيسى. نعم. وتارة لكون العام فيه إطلاق قد لا يفهم منه العموم، كما في قوله هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. نعم. فقوله يؤمنون بالغيب يتناول الغيب الذي يجب الإيمان به، لكن فيه إجمال فليس فيه دلالة على أن من الغيب ما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. نعم. وقد يكون المقصود أنهم يؤمنون بالمخبر به وهو الغيب وبالإخبار بالغيب وهو ما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. ومن هذا الباب قوله تعالى اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة، وقوله والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة وتلاوة، يعني تمسك بالكتاب يفرض عليك إقامة الصلاة لكن أفردها. نعم. وتلاوة الكتاب هي اتباعه والعمل به، كما قال ابن مسعود في قوله تعالى الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته قال يحلون حلاله ويحرمون حرامه ويؤمنون بمتشابهه ويعملون بمحكمه. نعم. فاتباع الكتاب يتناول الصلاة وغيرها. نعم. لكن خصها بالذكر لمزيتها، وكذلك قوله لموسى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. نعم. الصلاة من العبادة لكن أفردت لأهميتها. نعم. وإقامة الصلاة لذكره من أجل عبادته. نعم. نعم. وكذلك قوله تعالى اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، وقوله اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، وقوله اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، فإن هذه الأمور هي أيضا من تمام تقوى الله. وكذلك قوله فاعبده وتوكل عليه، فإن التوكل والاستعانة هي من عبادة الله لكن خصت بالذكر ليقصدها المتعبد بخصوصها، فإنها هي العون على سائر أنواع العبادة، إذ هو سبحانه لا يعبد إلا بمعونته. نعم. إذ تبين هذا فكمال إيش؟ إذا إذ تبين هذا إذا إذا إذا إذا تبين هذا فكمال المخلوق. هذه قاعدة عظيمة ذكرها شيخ الإسلام، ينبغي لكل طالب علم بل غير طالب علم أن يحفظها القاعدة هذه. إذا تبين هذا فكمال المخلوق في تحقيق عبوديته لله. هذه قاعدة، كمال المخلوق في تحقيق عبوديته لله. إذا كان الشخص ما يعبد الله فيه نقص، حتى لو عنده مال جاه ناقص، إذا كملت عبوديته لله يكمل، يكمل حتى عقله وتكمل إنسانيته وجميع صفاته الحسنة. نعم. وكلما ازداد العبد تحقيقا للعبودية ازداد كماله وعلت درجته. نعم. وبقدر علوه وبقدر علوه يعلو إذا زادت عبوديته لله. نعم. ومن توهم أن المخلوق يخرج عن بس إلى هنا. نعم. والله غدا في درس إن شاء الله، غدا في درس إن شاء الله. نعم. والله أعلم.